شيخ بعض الشباب يقولون أن أشرطة وكتب الردود تثير الفتنة، فما يردكم على هذا الكلام جزاكم الله خير؟ يقول أن أهلا أن الردود يعني تتلاول طرقهم منه، ما هي جانب عرفاتهم، فنبدو سواء الناس مثل هذه الشبهات. الرد على أهل الأهواء جهاد وأفضل الجهاد، لأن جدا عن دين الله وعن سنة رسول الله وعن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ودخل من الباطل الذي يعارض الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عالم الجهاد. وكتب الردود هي التي ينبغي يهتم بها الشارع، لأنه فيها العلم الحي الذي يبين ميل بين الحق والباطل وبين الضلال. كثير من الناس الذين لا يعتنون به، يعني هي علم، هذه مسألة فيها علم. الذين ينفون من كتب الردود يقعون في أحضانها البدع، ما يعرفون شبهتهم هذا الفضل من هذه الأباطيل أو وفعلوا في الشر الأكبر كما ذكر ليس رضي الله عنه كان الناس يسأل رسول الله عن خير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني منه. فمعرفة الشر هذا منه، والله يقول ويتسلمون سبيل المجرمين، لابد بيان سبيل الحق والمؤمنين الصادقين، ولابد من بيان سبيل المجرمين. القرآن بيان سبيل المجرمين بالسبيل الصادقين والمؤمنين.